إذاعة طريق السلف أثير على الأثر فوائد منتقى من برامج إذاعة طريق السلف. كلمات برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات وأيهما أشد خطراً، الكافر الصريح أو المنافق؟ نعم، المنافق. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في سورة المنافقين: هم العدو فاحذرهم. هم العدو مبتدأ وخبر، وكلا الطرفين معرفة يدل على الحصر، يعني هم العدو اللدود الشديد فاحذرهم. ولهذا كان خطر المنافقين على الإسلام أشد من خطر الكافرين الصرحاء، لأن الكافر الصريح صريح، لكن المشكلة المنافق الذي يقول إنه مسلم وليس بمسلم، يقول إنه صديق لك وليس بصديق. ولهذا يجب علينا أن نحذر من المنافقين الذين يتزينون عند ولاة الأمور أو غير ولاة الأمور لأنهم ناصحون وليسوا بناصحين. كلمات برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.